طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفقنا في المحاضرة الماضية أن نبدأ في هذه المحاضرة بالحديث عن المبتدأ والخبر كتمهيد للحديث عن نواسخ المبتدأ والخبر. والموضوعات التي سنتحدث عنها في المبتدأ والخبر هي تعريف المبتدأ والخبر وأقسامه، الابتداء بالنكرة، ثم ترتيب الجملة الإسمية أي التقديم والتأخير بين المبتدأ والخبر. وبداية لابد من تعريف المبتدأ، فمن تعرف تعريفا ما للمبتدأ؟ طيب أقوله أنا، هو اللفظ المجرد عن العوامل اللفظية مخبرا عنه، وأعتقد أنه هذا درسته في مساق النحو الصرف متطلب الجامعة. هو اللفظ المجرد عن العوامل اللفظية مخبرا عنه. لو جئنا لكلمة لفظ، كل ما يخرج من جهاز النطق الطبيعي للإنسان هو لفظ، أي ما يخرج من بين الشفتين هو لفظ. إذن الشرط الأول في المبتدأ أن يكون إيه؟ ملفوظا. الشرط الثاني أن يكون مجردا عن العوامل اللفظية أيضا. ومسألة العوامل الحقيقة مسألة مهمة أن نعرفها. كل ما يعمل في كلمة أخرى في العربية يسمى عاملا. بمعنى لو قلت جاء زيد، ما إعراب كلمة زيد؟ فاعل. مرفوع، ما الذي رفعه؟ الفعل جاء، إذن الفعل جاء عامل. لو قلت رأيت زيدا، صار زيدا كلمة زيدا مفعول به منصوب، ما الذي نصبه؟ الفعل والفاعل، تغير العامل من فعل فقط إلى فعل وفاعل. مررت بزيد، الباء هي العامل، الباء هي العامل. إن زيدا، إن هي العامل. كان زيد، كان هي العامل. هذه عوامل، هذا العامل. الأفعال كلها بشكل عام هي عوامل. حروف النصب والجزم والجر هي عوامل. النواسخ بشكل عام هي عوامل، وهي عوامل ملفوظة لأننا نلفظها. تلاحظت في كلمة جاء، رأيت، الباء، إن، كان، قمت بلفظها. فيسميها النحاء عوامل إيه؟ لفظية أي ملفوظة. لكن في الحقيقة هناك قسم آخر من العوامل، وهو العوامل المعنوية. ومعنى معنوية يعني نحن لا نقوم بلفظها. لو قلت في مثال على ذلك، الطالبات مجتهدات، الطالبات مبتدأ مرفوع. لو سألت ما الذي رفعه، هل سبق بعامل لفظي؟ لا سبق، هو مجرد من العوامل اللفظية. النحاة قالوا الذي رفعه عامل معنوي وهو الابتداء. ومعنى الابتداء أي عدم سبقه بعامل لفظي، لم يسبق بعامل لفظي، إنما سبق بعامل معنوي. أي أن المبتدأ قد تجرد من العوامل اللفظية. وعشان لهذا النحاة قالوا في تعريفه لفظ مجرد عن العوامل اللفظية. ولو أردت تقريب الصورة إليكن أكثر، الفعل المضارع يكون مرفوعا لعدم سبقه بناصب أو بجازم. لو قلت تدرس أو ندرس النحو، ندرس النحو، ما إعراب الفعل ندرس؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ما الذي رفعه؟ عدم سبقه بعامل نصب أو جزم. هيك احنا يعني هذا ما درسناه سابقا، أن الفعل المضارع يكون مرفوعا إذا لم يسبق بناصب، وهو عامل معنوي، عامل معنوي أيضا. لأن الفعل المضارع لو سبق بناصب يكون منصوبا، ولو سبق بجازم يكون مجزوما. إذن هو سبق بعامل معنوي، هذا العامل اللي رفع الفعل المضارع هو عامل إيه؟ هو عامل معنوي، وهو كما قلت عدم سبقه بعامل لفظي. إذن أقول مرة ثانية، العوامل في اللغة تنقسم إلى قسمين، عوامل لفظية أي ملفوظة نقوم بلفظها، وعوامل معنوية معناها عدم وجود عامل لفظي. ولهذا النحاة قالوا المبتدأ هو اللفظ المجرد عن إيه؟ عن العوامل اللفظية مخبرا عنه. شرط أساسي في المبتدأ أن يخبر عنه، لأنه لو لم يخبر عنه لا يكون مبتدأ. لو في المثال اللي ذكرته سابقا لو قلت الطالبات وسكت، هتسألوني ماله، ما أخبارهن أو ما خبرهن، ما حكايتهن، بدي أنا خبر عنه. لازم أنا أقول الطالبات مجتهدات حاضرات يدرسن النحو إلى يعني بمعنى لابد أن لكل مبتدأ من إيه؟ من خبر، وإلا ما بيكونش مبتدأ. نحن بنسميه مبتدأ لأن له إيه؟ هو طبعا لأنه بدأنا به، لكن لابد أن يكون له إيه؟ ولذلك النحاة قالوا المبتدأ لفظ مجرد عن العوامل اللفظية إيه؟ شرط أساسي فيه أن يخبر عنه. والنحاة قسموا هذا المبتدأ الذي له خبر إلى قسمين. المبتدأ الذي وهو أكثر المبتدأات استعمالا قالوا ينقسم إلى قسمين. قول يا بنتي اللي هو ينقسم إلى قسمين، مبتدأ اسم صريح ومبتدأ مؤول بالصريح. شوف لو قلت أنا في المبتدأ، طبعا أكثر أقسام المبتدأ استخداما المبتدأ الذي له خبر الصريح، المبتدأ الصريح الذي له خبر. الله ربنا، محمد نبينا، القرآن دستورنا، هذه كلها مبتدأت إيه؟ لو السماء صافية والجو حار والطالبات مجتهدات والنحو مفيد، هذه كلها مبتدأ، أمثل على المبتدأ اللي هو إيه؟ اسم صريح، لأنه يدل على مسمى بدون تأويل. القسم الثاني مبتدأ مؤول بالصريح، كما جاء في قول الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم. لو أنا قلت لكم طب ما إعراب كلمة خير، هتقولوا لي خبر، طب خبر إيه؟ أين المبتدأ؟ لأن المصدر المؤول من أن والفعل تصوموا في محل رفع مبتدأ، والتقدير صيامكم خير لكم. إذن القسم الثاني من أقسام المبتدأ هو المبتدأ المؤول إيه؟ بالصريح. القسم الثاني من المبتدأ، طبعا احنا كل حديثنا في السابق كان عن المبتدأ الذي له خبر. هناك قسم آخر من المبتدأ، مبتدأ ليس له خبر. وهتستغرب بيقول انت قبل شوية بتقول الخبر شرط أساسي، لا، فيه مبتدأ يستغني عن الخبر، لكن هناك شيء آخر يسد مسده وسماه النحاء المبتدأ الذي له مرفوع سد مسد الخبر. ومعنى سد مسد الخبر يعني أكمل مع المبتدأ جملة مفيدة يحسن السكوت عليها. واشترط النحاة في هذا المبتدأ، اشترطوا شرطين: أن يكون المبتدأ وصفا، ومعنى وصف يعني مشتق، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، صيغة مبالغة، مصدر، أن يكون وصفا، ومعنى وصف يعني اسم مشتق. والشرط الثاني أن يسبق بنفي أو باستفهام. والحقيقة هذا الشرط يعني لم يتمسك النحاة به تماما، يعني بعضهم قال وبعضهم قال والله حتى لو لم يسبق بنفي أو باستفهام يمكن أن يكون هناك مبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر، وجاءوا بأمثلة عليها في كتب النحو. مثال على ذلك لو قلت أقائد، تفضل أنت. طب خلينا الآية، بس أنا أمثل بمثال بعدين الآية. أقائم الزيدان، لو أنا مثلت على المبتدأ الذي له مرفوع سد مسد الخبر بقولي أقائم الزيدان، أو ما قائم الزيدان، هنلاحظ أنه في الجملة أولا الجملة الأولى سبقت باستفهام اللي هي الهمزة، حرف الاستفهام الهمزة، وجاء المبتدأ قائم اسم فاعل، إذا توفر الشرطان أنه اسم مشتق وأنه سبق باستفهام. طب ما إعراب الزيدان؟ ليست خبر، إنما هي فاعل لاسم الفاعل، فاعل لاسم الفاعل قائم سد مسد الخبر. طبعا هو الزيدان هنا مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. بقول أنا فاعل لاسم الفاعل قائم مرفوع وعلامة رفعه الألف سد مس لأنه مثنى سد مسد الخبر. ونفس الكلام بينطبق على الجملة الثانية، ما قائم الزيدان، ما حرف نفي وقائم مبتدأ وهو اسم فاعل، اسم مشتق يعني، والزيدان نفس الكلام فاعل لاسم الفاعل أيضا إيه؟ سد مسد الخبر. وأعود فأقول معنى سد مسد الخبر يعني أكمل مع المبتدأ جملة مفيدة يحسن السكوت عليها. الكلام اللي أنا حكيته عن المبتدأ واضح؟ أعود فأقول مرة ثانية، المبتدأ قسمان، مبتدأ له خبر ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر. المبتدأ الذي له خبر قسمناه إلى قسمين، اسم صريح واسم مؤول بالصريح. والمبتدأ الذي له مرفوع سد مسد الخبر له شرطان، أن يكون وصفا أو أن يسبق بنفي أو باستفهام. هل هذا واضح؟ قولي يا بنتي. لا، أنا قلت الشرط الثاني يعني تحلل النحاة منه فقالوا في قول الشاعر خدير بنو لهب، خدير، خدير هذه ما لم تسبق، قالوا جائز يجوز يعني. في الشرط الثاني بعض النحاة خففوا منه. طبعا المثال في القرآن على المبتدأ الذي له مرفوع سد مسد الخبر قول الله عز وجل أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أراغب أنت، طبعا الواضح راغب اسم فاعل وقد سبقت باستفهام الهمزة، فجاءت كلمة أنت فاعلا لاسم الفاعل سد مسد الخبر. هل هذا الكلام واضح؟ في أي سؤال على ما سبق؟ إذن ننتقل إلى القسم الثاني من الجملة الإسمية وهو إيه؟ الخبر. عرف النحاة الخبر قالوا هو الجزء المكمل مع المبتدأ جملة مفيدة، هو الجزء إيه؟ المكمل مع مين؟ مش مع الفعل، لأنه في جزء مكمل مع الفعل اللي هو الفاعل. والحقيقة النحاة أول ما وضعوا تعريفا للمبتدأ قالوا هو الجزء المتم للفائدة، فأدخلوا مع المبتدأ الفاعل. فبعض فالنحاة آخر قالوا لا، هذا التعريف ليس دقيقا، بل التعريف الدقيق الجزء المكمل مع المبتدأ جملة مفيدة. لأنه احنا بنحدد، لأنه هذا الخبر بيكون مع مين؟ مع المبتدأ، ما بيكونش مع الفعل. وقسمه النحاة إلى ثلاثة أقسام، مفرد وجملة وشبه جملة. المفرد هو الذي ليس لا هو جملة ولا شبه جملة، واشترط النحاة فيه أن يوافق المبتدأ في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، خمسة أشياء لا بد أن يوافق فيها الخبر المبتدأ، مش بالعكس المبتدأ يوافق الخبر، لا، الخبر هو الذي يوافق المبتدأ. فلو قلت محمد نشيط، واضح أنه محمد مفرد مذكر ونشيط أيضا جاءت مفرد مذكر. لكن لو قلت زينب حقول إيه؟ نشيطة. ولو قلت محمدان حقول نشيطان، المحمدون نشيطون، وهكذا الزينبات نشيطات أو الطالبات نشيطات. إذن الخبر المفرد لا بد يعني يجب أن يوافق المبتدأ في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، خمسة أشياء. وأعتقد أن هذا يعني من باب السليقة، تصبح لدى الإنسان سليقة، لأنه مش معقول واحد يقول زينب يقول نشيط، حيقول له مالك أنت يعني في ربك مفلوز ولا حاجة يعني. أقول محمد مش حيقول نشيط، حيقول نشيط، والمحمدان حيقول نشيطان، والزينبان نشيطتان، وهكذا. إذن هذه أصبح يعني تصبح جزءا من اللسان، مهما كانت سليقتنا يعني ضعيفة، لكن على هذا الأمر البسيط نستطيع أن نستوعبها. القسم الثاني من الخبر هو الخبر الجملة، والجملة يقسمها النحاة إلى قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية. فمحمد أبوه نشيط، محمد أبوه، أكتب لك يا سبورة، محمد أبوه نشيط. محمد مبتدأ أول، وأبوه مبتدأ ثاني، ونشيط خبر المبتدأ الثاني. الآن أنا عندي إيه؟ جملة اسمية اللي هي خبر مين؟ خبر المبتدأ الأول. إذن أنا عندي المبتدأ الأول جاء خبره جملة إيه؟ جملة اسمية. ولو قلت أنا مثلا الطالبات يدرسن النحو، هقول الطالبات ما إعرابها؟ مبتدأ، وهذا فعل وفاعل ومفعول به. إذن أنا صار عندي جملة إيه؟ اللي هي خبر المبتدأ. إذن أيضا هنا خبر المبتدأ جاء جملة إيه؟ فعلية. لكن النحاة قالوا إذا كان خبر المبتدأ جملة سواء كان اسمية أو فعلية لابد أن تشتمل على ضمير يعود على المبتدأ، بده يكون في رابط، رابط يربط بين الخبر الجملة وبين المبتدأ. هذا الضمير لابد أن يوافق المبتدأ في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. فلو قلت مثلا محمد أبوه نشيط، أقول المحمدان، مش معقول أبوه، أقول أبوه، بقول أبوهما. ولو كان الجمع أقول المحمدون أبوهم، ولو قلت فاطمة حقول أبوها، وهكذا. الطالب يدرس، والطالبة تدرس، بقولش يدرس، والطالبان يدرسان، وهكذا. الطلاب يدرسون، والطالبات يدرسن. إذن لابد من وجود ضمير في الخبر الجملة سواء كانت اسمية أو فعلية يعود على المبتدأ ويوافق المبتدأ في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. هل هذا واضح؟ أسأل مرة ثانية، هل هذا واضح؟ بضل عندنا من القسم الثالث من أقسام الخبر، وهو شبه الجملة. وشبه الجملة يقسم إلى قسمين، ظرف أو جار ومجرور. فالكتاب، الكتاب ماله؟ فوق الطاولة. هاي الكتاب ماله؟ الكتاب فوق الطاولة. ما إعراب الكتاب؟ مبتدأ، وفوق ظرف مكان منصوب، والطاولة مضاف إليه. وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، تقديره استقر أو يستقر أو كائن أو موجود. ونفس الكلام لو قلت الطالبات في القاعة، طالبات مبتدأ وفي حرف جر، والقاعة اسم مجرور، وشبه الجملة في القاعة أيضا متعلق بمحذوف خبر المبتدأ اللي تقديره الطالبات كائنات موجودات وجدنا يستقرن إلى غير ذلك. هذا هو الحديث عن المبتدأ وعن القسم الثاني من الجملة الإسمية وهو الخبر. عرفنا كلا منهما ثم ذكرنا أقسامه. في أي سؤال عن المبتدأ أو عن الخبر بشكل بسيط؟ في أي سؤال؟ إذن ننتقل إلى موضوع مهم آخر من موضوعات المبتدأ والخبر، وهو الابتداء بالنكرة. أعتقد أنه إنكم لما درستوا في النحو الصرف المبتدأ والخبر درستوا التقديم والتأخير، لكن ما درستم الابتداء بالنكرة، وهو موضوع مهم. الابتداء بالنكرة، ابن مالك عندما تحدث عن الابتداء بالنكرة قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. قال إيه؟ ولا يجوز الابتداء بالنكرة. طب هذا أمر منطقي، إذا أردت أن تبدأ كلامك لابد أن تبدأ كلامك بشيء معين معرف محدد مخصوص. لماذا؟ لأنك تريد أن تحكم على هذا الشيء. يعني المبتدأ دائما أنا بحكم عليه، النحو مفيد، أنا حكمت على النحو بأنه مفيد، الجو حار، حكمت على الجو بأنه أنا حكمت عليه. هل يجوز أن نحكم على شيء غير معين غير معروف؟ أمر منطقي. لا، لو قلت رجل طويل، طب هو الرجل هذا مين هو الرجل؟ أين؟ ما صفاته؟ على طول السامع يريد أن يحدد المحكوم عليه لكي يعرف الحكم، لكن دون أن يحدد المحكوم عليه ما بنفعش تحكم عليه بأكثر من حكم، لا يفيد، غير مفيد. ولذلك النحاة قالوا لابد في المبتدئ أن يكون معينا معرفا معروفا محددا. ولذلك قالوا الحكم العام لا يجوز الابتداء بالنكرة، هذا حكم عام. ثم قال ما لم تفد، صافي استثناء، إلا إذا إيه؟ إلا إذا أفادت. يعني هو بيقولنا لا يجوز الابتداء بالنكرة، لكن إذا أفادت يجوز الابتداء بها. وذكر لنا مثال على ذلك، قال عند زيد نمرة. عند زيد إيه؟ نمرة. عرفت إيش معنى نمرة؟ أنثى النمر؟ لا ليست أنثى النمر. النمرة هي العباءة، العباءة يعني ما يوضع على الملابس، العباءة يعني. عرفت العباءة؟ الحمد لله، مش أنثى النمر يعني، ملاش علاقة بأنثى النمر. عند زيد إيه؟ نمرة، يعني عنده عباية. نمرة نكرة ولا معرفة؟ لكنه جاز الابتداء بها، وسأذكر بعد قليل لماذا. إذن أقول مرة ثانية، لا يجوز الابتداء بالنكرة، حكم عام، إلا إذا. والفائدة إذا إحنا ملنا بالنكرة إلى الخصوص أو العموم، يعني إذا خصصنا النكرة أفادت، وإذا عممناها أفادت، وفي الحالتين جاز الابتداء بها. لا يجوز أن أقول نمر عند زيد، لا يجوز أن أقول نمر عند زيد. ليه؟ لأنه نمر نكرة. شوف الفرق بين نمر عند زيد وعند زيد النمرة، ما الفرق؟ في التقديم والتأخير. جاء الخبر شبه جملة وتقدم وجوبا على المبتدأ، بمعنى لا يجوز أن أقول رجل في البيت. هذا الأمر، هذه العبارة خاطئة. ليه؟ لماذا خاطئة؟ لأن المبتدأ نكرة. لكن يجوز أن أقول في البيت رجل. طب الفرق واضح، يعني نقول رجل في البيت، أنا أصلا مش عارف الرجل عشان أعرف البيت اللي هو فيه، فكل العبارة غامضة مجهولة فعلا غير محددة. لكن لو قلت في البيت رجل، أنا في الأصل عارف البيت، فعلى طول أنا بمعنى إن أنا ببساطة لو دخلت البيت حلاق الرجل واعرف. إذا صار فيها إيه؟ نوع من إيه؟ من التخصيص، صار فيها المعرفة عامة. لأنه إحنا لما عرفت تعريف النكرة، اسم شاع في جنسه، اسم يصدق على متعدد، عامة غير محددة. لكن لما قلت في البيت رجل صار فيها إيه؟ تخصيص، فجاز الابتداء بها. إذا شوفوا النحاة واللغة بشكل عام أمرها بسيط، بمعنى القاعدة العامة قالوا لا يجوز الابتداء بالنكرة، لكن بعدين قالوا إلا إذا أفادت، وراحوا طلعوا 30 حالة فيها إفادة، أو أكثر من 30 حالة فيها فائدة. يعني بمعنى أنهم أغلقوا الباب في الغرفة وفتحوا 30 أو أكثر من 30 شباكا، وقال لك أنت من أي شباك تريد أن تفرفر مطلقا. ما هو أنا بقول لا يجوز الابتداء بالنكرة، نعم قلت لكم حالة عامة، لكن يجوز الابتداء بالنكرة إذا أفاد. كما قلت اللي عايز تستزيد من هذا الموضوع، اللي تعود إلى أي كتاب في النحو وخاصة شرح ابن عقيل مثلا، هتجدي أكثر من 30 مسوغا للابتداء بالنكرة. هي طبعا الرئيسية فيها 6، ويعني بنيت عليها الأخريات. أول حالة كما قلت إذا كان الخبر شبه جملة مقدم وجوبا على المبتدأ، إذا كان الخبر إيه؟ شبه جملة، أيوة، في البيت عند زيد النمرة، ظرف في البيت رجل جار ومجرور. إذا كان الخبر شبه جملة، والشرط أن وطبعا نحن نتكلم عن مبتدأ نكرة، مقدم على المبتدأ إيه؟ للجوازا وجوبا، بمعنى أنه لا يجوز كما قلت أنا أقول رجل في البيت ولا نمرة عند زيد. الحالة الثانية أن تسبق النكرة باستفهام. يعني في المثال اللي في رجل في البيت، كيف بدي أخليه يصير جائز؟ أرجل في البيت؟ يعني واحد، أنتم بتصالحوا، واحد جاء على بيت وطلع وبعدين ضرب الباب أو استأذن، فطلع الولد صغير قال له أرجل في البيت؟ ما هو حالة من اثنين، هقول له نعم، هقول له طب هات لي عشان أعرفه، أو لا. في الحالتين، الحالة الأولى بميل إلى التخصيص، والحالة الثانية يميل إلى التعميم، وفي الحالتين يجوز الابتداء بالنكرة. إذن الاستفهام أحد مسوغات الابتداء بالنكرة. ابن مالك بالتحديد قال هل فتن فيكم، هل فتن فيكم، مدام سبقت باستفهام النكرة إذن جاز الابتداء بها. حالة ثالثة أن تسبق بنفي، أن تسبق النكرة إيه؟ ما رجل في البيت، خلاص عامة صار فيها عموم. بقول لي ما فيش ولا رجل في البيت، بسأله مين الرجل في البيت ما هو فيش، بقول لي ما فيش. ما خل لنا، ابن مالك قال ايه؟ ما خل لنا، يعني ما فيش لنا صديق. عامة أصبحت النكرة تميل إلى إيه؟ إلى العموم، فأفادت فجاز الابتداء بها. حالة أخرى إذا النكرة وصفت، يعني إذا أنا أوصفت النكرة، يعني رجل في البيت، قل رجل ذكي في البيت، ولا رجل شجاع في البيت، أي صفة ما دام أنا وصفت النكرة، إذا أنا إيه سويت فيها؟ خصصتها، وما دام خصصتها إذا أفادت، إذا جاز الابتداء بها. حالة أخرى إذا أضيفت النكرة، إذا أضيفت، شوف كلمة باب، كلمة باب نكرة، لكن باب القاعة صارت معرفة، لأن أنا خصصتها أيضا بالإضافة، أنا خصصتها. رجل العام، بلاش أنت قلت رجل إيه؟ الشرطة، ماشي خلينا من الشرطة به. رجل العام، رجل السنة، رجل المواقف الصعبة، صارت كل هذه إضافة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. طب كلمة خمس لوحدها نكرة، وكلمة صلوات لوحدها نكرة، لكن لما أضيفتا أصبحت معرفة. إذن هذه يعني الأشياء الرئيسية في مسوغات الابتداء بالنكرة، سواء كانت النكرة يعني إذا كان الخبر شبه جملة مقدم على النكرة وجوبا، أو إذا سبقت النكرة باستفهام، أو سبقت بنفي، أو وصفت، أو أضيفت، هذه كلها مسوغات للابتداء بالنكرة. كما قلت النكرة تصبح مفيدة إذا مالت إلى الخصوص أو مالت إلى العموم. إذا أصبحت طبعا حتى في مثلا هو يعني في مسوغ بقولك، إذا كانت النكرة عامة أحد المسوغات، وبيأتوا بمثال على ذلك قول الله عز وجل كل يموت، يقول المثال قول الله عز وجل إيه؟ كل نكرة ولا معرفة؟ كلمة كل نكرة ولا معرفة؟ نكرة، لكن لأنها عامة في كل مخلوقات الله فقد أصبحت معرفة، مش معرفة طبعا يعني مالت إلى العموم. وكأن الله عز وجل يقول لنا كل مخلوق يموت، يعني تشمل كل مخلوقات الله عز وجل، يعني كل مخلوقات الله عز وجل حيموتوا. فهذه أحد أيضا المسوغات الرئيسية في الابتداء بالنكرة، أن تكون النكرة عامة، وكما قلت يمثلون عليها بقول الله عز وجل كل يموت، يعني كل حي يموت، أو كل مخلوق يموت، أو كل إنسان يموت. الكلام اللي أنا حكيته الكثير واضح، في أي سؤال عليه؟ يا بنيات أنا أقول مرة ثانية، الابتداء بالنكرة من أهم الموضوعات في المبتدا والخبر، وسنجد أثرا لذلك أيضا في النواسخ، يعني حنتطرق إن والله هذا لا يجوز أن يكون اسم، الاسم هنا ما بينفعش قد لأنه نكرة، إنه ما ينطبق على المبتدأ في النكرة والمعرفة، ينطبق أيضا على اسم كان واسم إن وهكذا والباقي. فمن المهم إنه إحنا أن نعرف موضوع الابتداء بالنكرة. الموضوع الأخير موضوع ترتيب الجملة الإسمية، بعبارة أخرى ما يسمى بالتقديم والتأخير في بين المبتدأ والخبر. نعرفين أن هناك شيء أصل للأمور، وثم هناك فروع على الأصل، وإحنا يمكن إحنا كعرب يعني نحن مولعون بالأصل والفرع، وأعتقد هذا يعني في أصل مخلوقات الله عز وجل بيكون في حاجة أصل وفي فرع. حتى في الميراث بتلاحظوا معي إذا بتدرسوا المواريث بتلاقوا في أصول وفروع، ففي أصل وفي فرع. الأصل في ترتيب الجملة الإسمية أن يتقدم المبتدأ على الخبر، هذا الأصل. شوف لاحظوا معي، أنا ما تحدثت هنا عن وجوب أو عن جواز، أنا أتحدث عن أصل، أقول الأصل أن يتقدم المبتدأ والخبر. لو وضحت هذه المسألة بصورة أقرب إلى الذهن، في الجملة الفعلية الأصل فيها أن يتقدم الفعل على الفاعل على المفعول به، يعني الترتيب هكذا، فعل ثم فاعل ثم ما، هذا الأصل. أكل زيد التفاحة، فأكل فعل وزيد فاعل لكن مش دائما بنقول المثال على هذا النمط، ممكن نقول أكل التفاحة زيد، أو التفاحة أكل زيد. طبعا هذا تقديم هنا تقديم جائز، تقديم جائز يتبع شيء، يعني يتبع حكمة بلاغية يريدها المتكلم، لأن المتكلم لو قال أكل زيد التفاحة يعني الأمر عادي والأمر طبيعي جدا أنه زيد بيأكل تفاح، أمر طبيعي. لكن لو قال أكل التفاحة زيد بدي يقولنا أنه في تفاحة وفي أكثر من آكل، في زيد وفي عمر وفي محمد وفي فاطمة وفي إلى غير، اللي أكلها مين؟ إذن هو اهتم بالتفاحة ما اهتمش بالآكل. لو قال التفاحة أكل زيد هو هنا في اتهام للقصة، لأنه كأنه ترك التفاحة مثلا أمانة وراح زيد إيه سوى فيها، فقال التفاحة أكل زيد. فلاحظوا معي وشوفوا أنتوا إن إحنا لو رجعنا إلى القرآن الكريم سنجد أن موضوع التقديم والتأخير موضوع رائع من المواضيع البلاغية. عشان هيك ابن عبد القاهر الجوجاني قال لطيف المأخذ عن التقديم والتأخير، قال باب إيه لطيف المأخذ، لأن العرب كما قال سيبوي لا يقدمون إلا ما هم به أعنى. العرب هجل، العرب يقدمون ما هم به أعنى وهو لعنايتهم أهم. العربي الحقيقي إذا تكلم يقدم المهم عنده ويؤخر غير المهم، وهذا موجود في القرآن الكريم. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه آية واضحة في أهمية المقدم. مو كان ربنا قادر يقول نعبدك ونستعينك، مش كان قادر يقول أو حتى مش نستعينك ونعبدك، لأنه حتى في تقديم العبادة على الاستعانة أيضا شيء مهم. هو قال إياك، إذن بيهتم بمين؟ بالمعبود قبل العبادة، لأنه مش معقول واحد بيؤمنش بالله يعبده. يعني معبود إيمان عبادة ثم استعانة، لأنه أيضا ليس من المعقول أن يستعين بمن لا يؤمن ولا يعبد. هذا أمر، شوف الترتيب المنطقي، إيمان بالله ثم عبادة ثم استعانة. وعشان قال إياك نعبد وإياك نستعين، ما قالش إياك نستعين وإياك نعبد. هذا الله عز وجل يعني بيعرف كل كلمة كل حرف في القرآن الكريم في موضعه. شوف فائدة التقديم، اهتمام، عناية، تخصيص، مراعاة رؤوس الآي. وحتى لو قال نعبدك، ما هو شو لاحظ معي، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظ معي، طبعا هو في غير القرآن بيسموه سجع، في القرآن يسموه مراعاة رؤوس الآي، لأنه احنا بنحاول دائما أن يكون القرآن الكريم متميزا عن كلامنا. فحتى لو قلنا في وزن وقلنا في سجع في الشعر أو في النثر، بنقولش في القرآن الكريم كذلك، بنقول هذا مراعاة رؤوس الآي. شوف لاحظوا معي التقديم، تقديم واحد له عدة فوائد، ولذلك النحاة كانوا بيهتموا بالتقديم والتأخير. نعود إلى المبتدأ والخبر. الأصل في المبتدأ والخبر أن يتقدم المبتدأ والخبر، فالله ربنا ومحمد نبينا والإسلام ديننا والسماء صافية والجو جميل وهكذا. لكن يمكن أن يتقدم المبتدأ على الخبر وجوبا. لاحظوا معي، أنا كنت في الأول قلت لكم في الأصل، الأصل أن يكون مبتدأ ثم يليه خبر، هذا أصل. لكن يمكن أن يتقدم المبتدأ على الخبر وجوبا، هذا حكم، هذا مش أصل، هذا إيه؟ حكم. ويمكن أن يتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا وجوازا. إذن كم حالة تحت الأصل؟ ثلاثة. الأصل المبتدأ يليه خبر، قد يتقدم المبتدأ على الخبر وجوبا، وفي هذه الحالة ما لناش أي دخل، إحنا المتكلم ليس له دخل في هذه المسألة، لأنه رغما عنه سيقدم المبتدأ على الخبر، أو يتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا وأيضا ليس للمتكلم دخل، أو جوازا، وفي هذه الحالة بتكون لمسائل بلاغية. لو جئنا للحالة الأولى وهي تقديم المبتدأ على الخبر وجوبا، تقديم مين على مين؟ المبتدأ مش الخبر. أنا بدي أخذ انتبهوا لهذه المسألة، أن يكون المتقدم مين ومين المؤخر، لكن وجوبا. إذا تساويا في رتبة التعريف أو التنكير. مين اللي تساويا؟ إذا تساوى المبتدأ والخبر في رتبة التعريف أو التنكير فالأول منهما هو المبتدأ والثاني هو إيه؟ مثال على ذلك، لو قلت أنا مثلا زيد أخوك، زيد إيه؟ ما إعراب زيد وأخوك؟ تمام، هذا على طيب ما نوع زيد من المعارف؟ ما علم، ما هو أنا أقول من المعارف، ما هو معرف، علم. وما نوع أخوك من المعارف؟ مضاف إلى ضمير، وهما في رتبة واحدة. أنت لما درستوا الضمير في المعارف عرفتوا أنه كم رتبة للضمير؟ 5، اللي هي الضمير ثم العلم ثم ثم اسم الموصول ثم اسم الإشارة ثم المحلى بأل، يضل عند المضاف إلى ضمير. هو في رتبة المضاف إليه إلا المضاف إلى ضمير فهو في رتبة العلم، يعني في المرتبة الثانية، يعني كأن العلم والمضاف إلى ضمير في رتبة إيه؟ إذن هما في رتبة واحدة في التعريف، فزيد علم وأخوك مضاف إلى ضمير هما في رتبة إيه؟ في التعريف، فالمقدم منهما يجب أن يكون المبتدأ. عشان هيك أنا لو قلت أخوك زيد، ما أعرب أخوك؟ أيضا مبتدأ، ولا يجوز أن أقول خبر مقدم. شوف أنا عندما قلت زيد أخوك، زيد مبتدأ وأخوك خبر. لو قلت أخوك زيد أقول أخوك مبتدأ وزيد خبر. طيب أقابلكم المسألة، لو قلت ضرب موسى عيسى، أين الفاعل؟ طب لو قلت ضرب عيسى موسى، أين الفاعل؟ عيسى المقدم منه. ليه؟ لأن كلا منهما اثنين، موسى وعيسى، يمكن أن يكون ضاربا أو مضروبا، يعني في المعنى مش قادر أفرق، وأيضا الحركات الإعرابية غير ظاهرة، فالمقدم منهما فاعل، بخلاف لو قلت أكل موسى الكمثرى. لو قلت أكل الكمثرى موسى مش معقول حقول الكمثرى هي الفاعل، لأن موسى هو الآكل وهي مأكولة. شوف لاحظ معاي، هذه قرائن معنوية أو لفظية، يعني في أكل موسى عيسى القرينة المعنوية غير ظاهرة والقرينة اللفظية غير ظاهرة، عشان قال المقدم منهما هو الفاعل. لكن في أكل موسى الكمثرى القرينة اللفظية مش ظاهرة، لكن المعنوية ظاهرة، لأن الكمثرى مش معقول حتاكل موسى إلا يعني كان الأمور تغيرت. الآن في هذا المثال كما قلت زيد أخوك تساوى المبتدأ والخبر في رتبة التعريف، فالواجب أن يكون المقدم منهما هو المبتدأ والمؤخر الخبر. وحتى إذا تساويا في رتبة التنكير، فمثلا لو قلت أكبر منك سنا أكثر منك معرفة، أكبر منك سنا أكثر منك معرفة، المبتدأ نكرة والخبر نكرة، فلو قلت أنا أكثر منك معرفة أكبر منك سنا نفس الكلام، حيكون مبتدأ وخبر، مش ممكن يكون خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. الكلام اللي أنا حكيته واضح؟ طبعا أنا سأذكر لكم يعني بعض الحالات، لكن كما قلت التي تريد أن تستزيد، لأن هذا الموضوع مش موضوع يعني أصلي معنى، لكن من أرادت أن تستزيد والله المكتب موجود، وتعود لتعود إلى كتب النحو خاصة كما قلت شرح ابن عقيل. قولي يا بنتي. الحمد لله، يعني هذا مما يعني يسعدني، لكن أيضا طالبة في الجامعة المفترض أن تستزيد من العلم، لا تقف عند شرح المدرس ولا تقف عند الكتاب المقرر. القسم الثاني من التقديم والتأخير هو تقديم الخبر على المبتدأ وجوبا. احنا قلنا القسم الأول تقديم مين على مين؟ المبتدأ على الخبر وجوبا. الثاني تقديم مين؟ على المبتدأ وجوبا. وإحنا ذكرنا حالة، أيوة ذكرنا حالة في السابق، اللي هي إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة. المثال الموجود على أمامكم في البيت رجل. طب أنا لو قلت هذا التقديم واجب ولا جائز؟ ليه؟ لأن الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، يجب أن يتقدم الخبر على المبتدأ، هذا ما في فصال. عشان هيك احنا لما قلنا رجل في البيت قلنا هذا تعبير ايه؟ خاطئ، لكن في البيت رجل صحيح، لأن التقديم كان تقديما واجبا. إذن الحالة الأولى من حالات تقديم الخبر على المبتدأ وجوبا أن يكون المبتدأ نكرة وخبره شبه جملة. حالة ثانية أن يكون الخبر، تسألي أحجوبنا، أن يكون الخبر من الأسماء التي لها حق الصدارة، كأن يكون اسم استفهام مثلا، لأن أسماء الاستفهام هي أسماء لا حق إيه؟ يعني صدارة معناها تأتي في أول الجملة. لو قلت أنا مثلا وأنا كيف حالكن، أنا مش بسألك بقول كيف حالكن، ما إعراب كيف؟ اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم. التقديم هنا تقديم واجب ولا جائز؟ لماذا؟ لأنه اسم استفهام له حق الصدارة. نفي؟ النفي؟ لا لا، احنا نتكلم عن أسماء استفهام أو أسماء الشرط أو هذه يعني الأسماء التي لا حق الصدارة. القسم الثالث هو تقديم الخبر على المبتدأ جوازا. طبعا في القسمين الأولين تقديم المبتدأ على الخبر وجوبا أو تقديم الخبر على المبتدأ وجوبا ليس للمتكلم دخل في ذلك، يعني المتكلم مش على كيف يقدم ويأخر، لا هذا واجب. لكن في القسم الثالث والله المتكلم هو الذي يقدم ويؤخر على حسب ما يريد لغرض بلاغي، لأنه دائما التقديم الجائز يكون لغرض بلاغي. عشان هيك أنا قلت لكم لو قلنا أكل زيد التفاحة يمكن إن أنا أقول أكل التفاحة زيد أو التفاحة أكل زيد، لأنه أنا هذا مدام جائز إذن يصبح المتحكم في التقديم والتأخير هو المتكلم، والتحكم في التقديم والتأخير يكون لغرض بلاغي وليس اعتباطا أيضا، لأنه كما قلت ليست جملة أكل زيد التفاحة مثل جملة أكل التفاحة زيد، في خلاف في المعنى، هناك خلاف. زي ما أنا بقول مثلا جاء الطلاب إلى الجامعة بيختلف عن قولي جاء إلى الجامعة الطلاب، بيختلف. صحيح تركيب الكلمات واحدة، في فعل جاء وفي الفاعل الطلاب وفي جار ومجرور إلى الجامعة، لكن الترتيب اختلف. لو قل جاء الطلاب إلى الجامعة أمر طبيعي أن الطلاب يأتوا إلى الجامعة، هو يبدو روحه يبدو على الملعب مثلا يعني. لكن لو قل جاء إلى الجامعة الطلاب، لأنه أنا كنت مفكر أنهم ممكن يروحوا على السوق مثلا والله على البحر، فأنا رحت خصصت أنه مجيئهم كان فقط إلى وين؟ شوف لاحظوا معي المعنى اختلف، في بمجرد ان احنا قدمنا الجار والمجرور على الفاعل. ولذلك في التقديم الجائز يكون للمتكلم دخل كبير، بمعنى الغرض البلاغ. طبعا احنا ما نتكلمش عن حالنا اليوم، لانه حالنا اليوم الامر سيان، نقدم ونأخر زي ما بدنا، ما فيش عندنا حد حاسبنا. لكن العربي القديم كان اذا اخر او قدم يكون لغرض بلاغ. طبعا بعض النحاة، حقول معلومة اخيرة، بعض النحاة منعوا تقديم الخبر على المبتدأ وخاصة أهل الكوفة، يعني لو قلت زيد قائم قالوا لا يجوز أن أقول قائم زيد، لكن جمهور النحاة أجازوا إذا أمن اللبس أن يتقدم الخبر على المبتدأ. جائز أن أقول الجو صحو، أقول صحو الجو، جائز هذا عن جمهور النحاة، لكن كما قلت بعض النحاة قالوا غير جائز. هذه بعض الأمور التي كنت أحب أن تعرفوها قبل البدء في الحديث عن النواسخ. طبعا واضح انه في المحاضرة القادمة ان شاء الله سنبدأ في الحديث من هذا الكتاب. خليكي معايا اللي بتحكي مع بعض، خليكم معايا لسه ما طلعتش. طبعا احنا اول ما سنبدأ ان شاء الله سنبدأ في التمهيد اللي هو تعريف النسخ لغة واصطلاحا، ثم سنبدأ مباشرة في الحديث عن اول النواسخ، بل ام النواسخ بل اكثرها شهرة، وهي كان واخواته. في اي سؤال قبل ما امشي؟ هل من سؤال؟ الى اللقاء.